Oh, Thank you. وهم لا يشعرون الله المستعان على ما

إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه واتفق الباب واتفق الباب وقد تفق ميقه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من